الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، الدين والإنسان، الدين والإنسان بينهما علاقة وبينهما ترابط، إذ لا يتصور أبداً أن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الإنسان ومصالحه ومطالبه وحاجاته، لا يتصور هذا أبداً، أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم في جهة ومصالح العباد في جهة، لا يتصور أبداً أن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الإنسان ومصالحه ومطالبه وحاجاته. تشريعات الدين وأحكام الدين كلها من أجل الإنسان، تصب في مصلحته. تشريعات الدين وأحكام الدين كلها من أجل إيصال الخير للإنسان وإبعاد الشر عنه، كلها لجلب النفع له ودفع الضر عنه. كلها تضمن له خيري الدنيا والآخرة. تشريعات الدين وأحكام الدين تضمن للإنسان خيري الدنيا والآخرة، تنظم حياته، ترعى شؤونه ومصالحه، تحمي حقوقه ومكاسبه، تكفل حريته وتصون كرامته وتعصم دمه وماله وعرضه وتحفظ سلامه وتحقق أمنه. تشريعات الدين وأحكام الدين. سؤال: لمن الدين؟ في سورة البقرة: الدين لله. وفي سورة الأنفال: الدين كله لله. وفي سورة الزمر: لله الدين الخالص. يبقى لمن الدين؟ لله. أليس هو الذي خلق الإنسان؟ خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق؟ يعلم من خلق، ويعلم ما يصلحه وما يفسده. يعلم من خلق ويعلم ما يفسده وما يصلحه، بناء عليه كانت التشريعات وكانت الأحكام. الله عز وجل خلق الإنسان وجعله أكرم مخلوق، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، واختاره ليكون خليفة في الأرض، وأكرمه بالعقل، وحمله الأمامة، وعلمه البيان، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، سخره الأنهار وسخر له البحار، وجعل له الأرض ذلولا يمشي في مناكبها ويأكل من رزقه. ولأنه يعلم من خلق ويعلم ما يفسده وما يصلحه، شرع له شرائع وسن له أحكام وحد له حدود وأمره بأشياء ونهاه عن أشياء، كل ذلك لصالحه، كل ذلك لجانبه، كل ذلك من أجله. كل ذلك من أجل تحريره وتكريمه، من أجل تحريره وتكريمه والسمو به، الارتفاع به في مدارج الكمال، الكمال الروحي والكمال النفسي، الكمال المادي والكمال المعنوي، كلها تراعي الأحكام والتشريعات والتوجيهات النبوية والقرآنية، كلها تراعي ما يضمن للإنسان الاستقرار والاستمرار والاستخلاف في الأرض. كثير من الناس عنده تحسس من كلمة دين بسبب ما يسمع وما يرى من تشويه وتشويش وشبهات. يا أخي، الدين لك لا عليك، معك لا ضدك، الدين يدور حيث تدور مصلحتك. انتبه لهذه الجملة، فهذه الجملة لا تؤخذ على إطلاقها. صحيح الدين يدور حيث تدور مصلحتك، لكن يضرب واحد له مصلحة في غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا دين؟ كلا كلا. واحد مصلحته في غير ما جاء به رسول الله، هواه في عقله في مزاجه، فلن نقول هذا دين أبدا. لكن يصح أن نقول الدين يدور حيث تدور مصلحة الإنسان، لا تؤخذ على إطلاقها، لكي لا نحرم ما أحل الله ونحل ما حرم الله. هذا الدين المتمثل في التوجيهات والتشريعات والأحكام القرآنية والنبوية جاء ليحقق العدل والإنصاف والمساواة والتوازن والتكافل والتآخي والتناصر والتراحم والتعاطف والتكافل والتضامن والتعاون على البر والتقوى، ويمنع كل ما هو عكس ذلك، يمنع كل ما هو خلاف ذلك. هذه التوجيهات والأحكام والسنن القرآنية والنبوية جاءت لتنظم جميع جوانب حياة الإنسان، فهي توثق الصلة بين العبد وربه وبين العبد ومخلوقات ربه. هذه التشريعات وهذه الأحكام والتوجيهات النبوية والقرآنية ما هي إلا لتوثيق الصلة بين العبد وربه وبين العبد ومخلوقات ربه. أيها الأخوة، الدين والإنسان لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأزمان الفاضلة بعده تقسيم للدين. زمن النبي عليه السلام وزمن الصحابة والأزمان الفاضلة ما كان في تقسيم للدين، هذا أصل وهذا فرع، هذا فرض وهذا سنة، هذه معاملة وهذه عبادة، ما كان هذا. كانوا يفعلون كل ما يؤمرون به ويتركون كل ما ينهون عنه. شعارهم سمعنا وأطعنا، شعارهم آمنا به كل من عند ربنا. كانوا يفعلون كل ما يؤمرون به ويتركون كل ما نهوا عنه جملة وتفصيلا، ما كان هناك تقسيم في الدين. فكل ما جاء به رسول الله صلوا عليه يجب عليك صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تصدقه، يجب عليك تصديقه، قبوله، امتثاله. كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليك تصديقه وقبوله وامتثاله، يعني العمل به. لا فرق بين أصل وفرع، لا فرق بين سنة وفرض، لا فرق بين عبادة ومعاملة. أي عبادة هي معاملة مع الله، وأي معاملة مع الخلق هي عبادة لله. لابد أن نفهم هذا، فيش فرق بين العبادة والمعاملة. أي عبادة هي معاملة مع الله، وأي معاملة مع الناس هي عبادة لله، يجب أن يراعى فيها أمره ونهيه. يجب أن يراعى فيها أمره ونهيه، أي معاملة بينك وبين الخلق هي عبادة لله، يجب أن تراعي فيها أمر الله ونهي الله. أيها الأخ الكريم، كي تستفيد من هذا الدين وتجني ثمرته يجب عليك الالتزام به، العمل بما جاء به، تفعل كل ما أمرت به وتترك كل ما نهيت عنه، هكذا تجني الثمرة، هكذا تحيا الحياة الطيبة الكريمة التي ضمنها الله عز وجل لعباده وكفلها لهم، الحياة المستقرة، الحياة المستمرة، الحياة الطيبة الآمنة. فكي تستفيد من هذا الدين وتجني ثمرته يجب أن تلتزم به، تعمل كل ما أمرت به وتطلب كل ما نهيت عنه، شعارك سمعنا وأطعنا، شعارك آمنا به كل من عند ربنا، لكننا في هذا الزمان في أحوالنا كمن يزرع العليق ويريد أن يجني العنب. العليق هذا شجرة خبيثة تتسلق الأشجار المثمرة، فإذا تمكنت منها قتلتها. فإحنا كمثل هذا، كمن يزرع العليق ويريد أن يجني عنب، كلنا يريد خير الدنيا والآخرة وماشيين العكس، تركنا الطريق الذي يوصل إلى خيري الدنيا والآخرة، مشينا في طرق نهايتها ما نحن فيه، الضنك والتعسى والشقاء، وكل ما تقول قول، تركنا الطريق الموصل لخيري الدنيا والآخرة. وإحنا عايزين خيري الدنيا والآخرة، نمشي في الطريق الذي وصل إلى هذا. فدين الله عز وجل حياة كاملة يحياها المسلم بكل جوانبها بكل ما فيها، لا مصحف في زاوية مسجد أو سجادة صلاة في غرفة منزل، لا، الدين حياة، حياة كاملة يحياها المسلم بكل جوانبها بكل ما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لا يتجزأ. كي تتحقق مصالح الإنسان في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة يأخذ بكل هذا الدين. كي تتحقق المصلحة، مصلحة العبد في العاجل والآجل، هذا الدين كل لا يتجزأ. أما إذا أخذ من الدين ما يروق له وترك منه ما يخالف هواه، تقع المفاسد والمساوئ وما لا يحمد عقباه. الله عز وجل قال في هؤلاء: من يفعل ذلك فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، يعيش الخزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الذي يأخذ من الدين ما يروق له ويترك من الدين ما يخالف هواه هذا جزاء، هذا ما قاله الله عز وجل عنه: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فإذا أخذ من الدين ما يحلو له وترك كل ما يخالف هواه تقع المساوئ والمفاسد وما لا يحمد عقباه. فعلى المسلم أن ينسجم انسجاما كاملا وتاما مع هذا الدين ويدخل فيه كله، يأخذه كله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله. أمرنا أن نعمل بجميع عرى الإسلام، أمرنا أن نعمل بجميع شعب الإيمان، أمرنا أن نفعل كل ما أمرنا به ونترك كل ما نهينا عنه ما استطعنا إلى ذلك، وأن تكون أهواءنا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لنا اختيار، لا نتردد ولا نجد في أنفسنا شيء مما قضاه الله ورسوله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. المؤمن لا يجد في نفسه شيء، لا يجد في نفسه ضيق، لا يجد في نفسه تردد، لا يجد في نفسه قلق من أمر قضاه الله أو أمر قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يسلم تسليما، تسليما تاما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وفي سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا مبينا. إذا حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار لنا، فلا اختيار لأحد ها هنا، ولا رأي ولا قول. والله في سورة القصص: والله يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فطالما أنه تفرد بالخلق تفرد بالاختيار. المؤمن شعاره سمعنا وأطعنا، شعاره آمنا به كل من عند ربنا. الذي في قلبه زيغ، في قلبه مرض، في قلبه نفاق، في قلبه حقد على الدين، يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فلا يقول أبدا سمعنا وأطعنا، إنما يتردد، يتردد ويشك ويقلق ويختلق الحجج والتبريرات. فلا يكون شعاره سمعنا وأطعنا، ولا يكون شعاره أبدا آمنا به كل من عند ربنا، إنما يتبع ما تشابه منه ابتغاء فتنة. وأي فتنة، أي فتنة أعظم من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.